الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الجعالة. الجعالة بتثليث الجيم، فيقال جعالة وجعالة وجعالة، ومن مرادفاتها الجعل والجعيلة. وهذه الجعالة أو الجعل ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله، ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله. وذكر هنا بقوله: وهي جعل، جعل مال معلوم، جعل مال معلوم أي من جائز التصرف، لمن يعمل له عملا مباحا، يعمل له عملا مباحا. قال: ولو مجهولا. وبعضهم حدد بالمدة مدة معلومة، فقوله لو مجهولا أي العمل، كقوله: من رد لقطتي أو بنى لي هذا الحائط أو أذن بهذا المسجد شهرا فله كذا. يعني كأنه لا يشترط العلم بالعمل، ولا العلم بالمدة متى تنتهي، متى ينتهي مثلا بناء هذا الحائط، قد ينتهي في يوم، قد ينتهي في يومين، وقد يأخذ ساعة أو ساعتين. فيقول: إذا بنيت الحائط أعطيك 100 ريال، فقد يبنيه في ساعة وقد يبنيه في يوم مثلا. هذا هو المقصود بالجهل، يعني الجهل في إيش، في مثلا هو العمل معروف بالجملة كونه بناء، لكن عاد أتعابه وطريقته مثلا ما يترتب عليه، هذا هو الذي قد يكون فيه. قال: لو كان مجهود، لأن الناس لا يعني يصلح بهم إلا مثل هذا، ما هو لابد أن يحدد كل شيء في الاتفاق. فمثل هذه الأعمال لا تحتاج إلى الدقة في التحديد. قال: فله كذا. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا أو مخالفا لقوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير. وحمل البعير اختلف الناس فيه، ومنهم من يجعله مثلا يعني عدد من الأمداد، منهم من يجعله كيسين مثلا، ومنهم من يجعله 3، فهذا حمل بعير، فيرجع فيه إلى عرف الناس. وحديث أبي سعيد في رقية اللذيذ على قطيع من الغنم، فإنه ذهب يقرأ، قال: ذهبت أقرأ الفاتحة وأتفق، فإذا هو نشط، قام كأنما نشط من عقاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعلمك أو ما أدراك أنها رقية، يعني قراءة. ثم قال: هل قسمتم؟ قالوا: لا يا رسول الله. أعطوهم يعني قطيع من الغنم، فقالوا: حتى نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأله. فقال: قسمتم؟ قالوا: لا. قال: اقسموا واضربوا لي بسهم، واضربوا لي بسهم. وهذا يدل على جواز يعني الأخذ على الرقية، وعلى يعني القراءة الاحتراء، وعلى أعمال القربة، إن أعمال القربة يجوز يعني أخذ البدل عليها، لأنه ليس المقصود تقويم العمل ذاته، وإنما يعني حبس النفس على هذا العمل، حبس النفس على هذا العمل. لكن يعني تطوير أو تطور الناس في موضوع الرقية الآن لدرجة تفتح عيادات والماء والزيت أصبحت تجارة بهذا الشكل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان معه شيء فلينفع أخاه. يجيك إنسان مريض أو مضرور أو شيء وتقرأ عليه يروح. أما يعني تحديد موعد ومكان للرجال ومكان للنساء وكذا، هذه والله ما كانت على عهد السلف، ما يعرف هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا أحد من التابعين لهم بإحسان. لكن إذا مر إنسان به حاجة على من عنده شيء ينفع به أخاه فلينفع، إن أعطاه شيء يأخذ، إن أعطاه شيء يأخذ، وله أن يتنازل عنه. قال: وكذلك أنا لما أعطوهم، فما كان لم يكن هناك شرط معين، لكن قال: لابد أن تعطونا شيء، لأنكم لأنهم استضافوا استطعموهم وابوا أن يضيفوا، فقال: والله ما نقرأ عليه حتى تعطونا شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقسموا واضربوا لي معكم بسهم. وهي عقد جائز من الطرفين، عقد جائز من الطرفين يعني يجوز الرجوع فيه قبل البدء. فإذا بدأ في العمل وأنجز منه شيء فله أجرة ما أنجز بحسب ما اتفقوا عليه. قال ولأن الحاجة أي الدليل أيضا عقدي تدعو إلى ذلك في رد الضالة ونحوها، من يقول من رد علي بعيري فله 100 ريال أو 200 ريال، فالرد قد يحتاج إلى قليل من الفكر أو يعني حيلة عليه حتى يزيد، وقد يحتاج إلى عمل أكثر وأطول، وقد يعني يحتاج إلى من يساعده ومن يعاونه على الرد، فهو عمل يعني غير محدد إلا أنه لابد للناس من ذلك. قال ولا تجوز الإجارة عليه للجهالة، الإجارة المقصود هنا يعني العقد، يعني عقد يعني بحيث يكون مثلا بعد ما يعني مثلا أخذه جعل، أخذ عليه جعل، فهو يقول هنا لا تجوز الإجارة على عليه يعني على على على على هذا العمل نفسه كإجارة، إنما يقول له مبلغ مقطوع مقصود. أما الإجارة فلا، هي عقد على عين بوقت معين محدد وبأجرة محددة مثلا، ويقتضيه شيئا فشيئا، فمقابل الوقت والمدة والعين مقابل الأجرة التي يستوفيها مثلا الشخص، كل جزء منها مقابل جزء. أما هذا فالمقصود به أنه لا تدخله الإجارة، وإنما تدخله هذا مثل هذه الأعمال الجعالة، لأنها لا يمكن تحديدها، فدعت الحاجة إلى العوض مع جهالة العمل. خلاف الإجارة فإنه لا بد من تحديد العوض وتحديد المنفعة، تحديد المنفعة. قال فمن فعل العمل بعد أن بلغه الجعل استحقه، يعني بلغه أن فلان يقول من يطلع لهذا الرد مثلا إلى الدور الثاني أو إلى الدور الثالث فله كذا، فسمع ثم بدأ في العمل يشتغل وأطلعه من غير أن يكون مثلا اتفاق مباشر فيما بينه وبين الشخص، قال أنا سمعتك، تقول له من قال لك تشتغل؟ قال أنا سمعتك، تقول اللي يطلع لي الرد هذا أعطيه 100 ريال أو أعطيه 100 ريال، وأنا بديت أشتغل وطلع. فيقول فمن فعل العمل بعد أن بلغه الجول استحقه كله لما تقدم لاستقراره بتمام العمل كالربح في المضاربة، إذا أعطاه مثلا 1000 ريال أو 2000 أو 10,000 وقال خذ اشتغل فيها مضاربة، فاشتغل فقال له خلاص رد فلوس أنا أبغى، قال له طيب الفلوس ربحت الآن مثلا 200 ريال، لك منها 100 ولي منها 100، يقول له لا، خلاص ما دام طهر الربح، الربح له شريك معك فيه. قال وإن بلغه في أثناء العمل، إن بلغه في أثناء العمل كان يقول، لأنه في هذا الحال يكون بدأ فيه متطوعا، بدأ به متطوعا استحق حصة تماما، لأن عمله قبل بلوغه غير مأذون فيه بل هو متبرع فيه، فلا يستحق عنه عوضا لتبرعه به، يريد جدارا يريد أن ينقض فأقامه، فهذا قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، فهو الأصل التبرع في هذا الحال. لكن إذا بلغه أن صاحب هذا الشخص صاحب هذا مثلا العمل ترى يقول اللي بيشتغله بيعطيه كذا، ويكون قد أنجز نصفه متبرعا، فليس له إلا نصف هذا الجعل، نصف الجعل، وبعد فراغ العمل لم يستحق شيئا لذلك لأنه متبرع أصلا، ولم يبلغه أصلا أنه لن يتبرع بالعمل من عنده. قال وإن فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه للعامل أجرة المثل، إذا كان الفسخ من قبل الجاعل قال له خلاص لا عاد زيد شيء، أنت شغلك تعبان ولا نفرت الدنيا خربت وأنت ما تصل على الشغل خلاص توقف، ننظر كم شال، إذا كان أخذ الربع نعطيه ربع الأجر، النصف نعطيه نصف الأجر، الثلث نعطيه ثلث الجعل الذي يعني ذكره صاحب الجاعل. قال وإن فسخ الجاعل، لأن إن قلنا فسخ هنا ليش جعلنا الفسخ لهما أو لأنها جائزة من الطرفين الجعالة. وإن فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه للعامل أجرة المثل لما عمل، لأنه عمل بعوض لم يسلم له، ولا شيء لما يعمله بعد الفسخ لأنه غير مأذون له فيه. وإن فسخ العامل قبل تمام العمل قال فلا شيء له، لأنه أسقط حق نفسه حيث لم يأتي بما شرط عليه. وكان الإنسان قال هذا الرد اللي يطلع بمئتين ريال، فطلع منه لكن تعب، قال ما أستطيع أزيد أقل. وفي هذه الحالة يرجع الأمر إلى صاحب الجول، إن أعطاه شيء فبهذا نعمل، لما يقول كمل عملك وخذ، أنا لا أمنعك من أن تكمل العمل، كمل تطبيع الرد هذا ولو في فترة، يعني أنت تستطيع تطلع هذه، ما قل أنا ما عاد أقرأ ولا نمطلع. في هذه الحالة ما أنجز ما اتفق عليه، ولم يكن الفسخ من قبل الجاعل وإنما كان من قبله هو، ففي هذه الحالة لا يستحق شيء كالمتبرع ولم يأتي بما شرط عليه. وإن زاد جاعل في جعل أو نقص منه قبل شروع في عمل جاز وعمد به، لأنه عقد جائز كالمضاربة. يعني مفهوم هذا الكلام أن يعني كان يقول الزيادة أو النقص في الجعل قبل بدء العمل يعمل به، لأنك أنت الآن مخير. يعني قال اللي يطلع هذا الرد بمئتين ريال، ثم جاء واحد أو اثنين وقال أقول لكم أنا تراجعت ب150، اللي يبغى يطلع ولا يخليه. في هذه الحالة لو قال إن طلعتموه هذا مثلا إلى الظهر يزيدكم فوق 250، فأيضا يعمل بهذا ويلتزم بما زاد، وكذلك يوقف عندما أنقص ما دام قبل الشروع. قال عمد العجاز وعمد به، ليش؟ لأنه هذا الجعل الذي أو الزيادة والنقصان عقد جائز، فهو عقد جائز كالمضاربة، يجوز الإنسان أن يستمر فيه، ويجوز أن يقول خلاص أنا ما عاد أبغى الاستمرار ونتقاسم ما حصل. قال ومن عمل لغيره عملا بإذنه من غير أجرة أو جعالة فله أجرة مثله، لدلالة العرف على ذلك. يعني مثلا قال له إيش رأيك أنا أبني لك هذا الجدار، مثل ما كان الناس يعني في بعض الأماكن التي تكون العقوم فيها بدل العقل يكون فيها بناء مثل عندنا في الجنوب، يعني المدرجات هذه بناء ايوه حجر، فتبنى حتى تكف وتمسك الطين مثلا يزرع عليه، فلو جاء وجد جدار من هذا قال انا ببنيها لك هذا، قال ابنها، فبنى. طيب تعال كم حقك؟ قال حقي العاده انا اشتغل اليوم مثلا ب100 ريال، وهذا اشتغلت في نص يوم اعطني 50 ريال. يقول لا، ننظر الى من الى اجرة المثل، فإذا استحق المئة ياخذها، اذا كان يجي اهل العرف يقولون لا هذا يستحق 100 ريال العمل، او يستحق 60 ريال، او يستحق 70 ريال، فيعطى اجرة المثل. من عمل لغيره عملا بإذنه، ليش؟ لو قلنا اذا كان بغير الاذن فلا شيء، لأنه متبرع ولا حد يضر عليه، ولكن إن كان بأجرة فهذا عقد إيجار، وإن كان بجعل مقطوع فهذه جعالة، فإن لم يقم بشيء وكان بالإذن فلا يرجع إلى الإجارة، فيتقدر بأجرة المثل من غير أجرة أو جعالة. إذن يكون لها أجرة أو يكون لها جعالة أو لا يكون شيء، فإذا لم يكن شيء فعندئذ يكون ذلك العمل مقدر حسب ما يقدره أهل العرف بأجرة المثل، قال دلالة العرف على ذلك، وقد تقرر في القواعد المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وكذلك من القواعد الكبرى العادة محكمة، فهذا يدخل تحت العرف والعادة. قال وبغير إذنه، إذا عمل بغير إذنه لا شيء له، قال لا نعلم فيه خلافا، قاله في الشرح لأنه متبرع حيث بدل منفعته من غير عوض ولم يستحقه، ولئلا يلزم الإنسان ما لم يلتزم ولم تطب به نفسه، ولئلا يلزم الإنسان ما لم يلتزمه ولم تطب به نفسه فقال أنا ما كلفتك ولا قلت لك سودي ولا تشتغل وتروح تشتغل، لا أعطيتك إذن ولا صار بيني وبينك اتفاق وانت عملت من عندك. أنا أصلا ما كنت أفكر أني أسوي الشيء هذا ولا عندي القدرة الآن أني أدفع لأحد شيء، فانت سويته من عندك. في هذه الحالة يعني يكون في هذه الحالة متبرع، يكون متبرع إلا في مسألتين: الأولى أن يخلص متاع غيره من مهلكة كفرك وفم سبع وفلات يظن هلاكه في تركه فله أجرة مثله، لأنه يخشى هلاكه وتلفه على مالكه، وفيه حث وترغيب على إنقاذ الأموال من الهلكة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، عن إضاعة المال. وأيضا يعني أن المسلمين يعني كنفس واحدة، ومال المسلم يعتبر مال لأخيه، فلو دافع عن مال أخيه وقتل دونه فهو شهيد، كما لو قتل دون ماله أو دون عرضه أو دون دمه. فكل هذه من الأمور التي يكون فيها يعني تدخلها الأجرة ويدخلها الأجر. فإذا قال أنا وجدت مثلا الذئب يطرد الغنم وأنا حاولت أني أخلصها منه وتركته وأويتها، وهذه مثلا عليها كذا مبلغ، يقول لا أنا ما قلت لكن خليت يأكلها، لا هذا الآن يعني أنقذها من مهلكة، أنقذها من مهلكة. ومثل هذا العمل يقدر أهل العرف أن أجرته كذا حسب كل زمان، سيبنى من الأجرة أو يأخذ شاه أو شاتين منها مقابل أجرته. قال فله أجرة مثله، لأنه يخشى هلاكه وتلفه على مالكه، وفيه حث وترغيب في إنقاذ الأموال من الهلكة، ولأن الشارع قد نهى عن إضاعة المال. الثانية أن يرد رقيقا آبقا لسيده فله ما قدره الشارع، وهو دينار أو 12 درهما، أي صرفه درهما بالفضة، لقول ابن أبي مليكة وعمر بن دينار إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل رد الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم دينارا، وهو مرسل، والمتصل عن ابن عمر فيه ضعف، لكن يستأنس به عند التقدير عندما يجي التقدير، ولأن ذلك يروى عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما. قال ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، فسواء كان يساويها يعني هذا العبد يساوي الدينار أو 12 درهم أو لا يساويها. قال في الكافي، ولأن في ذلك حثا على رد الإباق أو على رد الآبق أو على رد الإباق، وصيانة عن الرجوع إلى دار الحرب وردتهم عن دينهم، فينبغي أن يكون مشروعا. أو الأباق، نعم لا الأباق صحيح، ولأن في ذلك حثا على رد الأباق جمع آبق الأباق، وصيانة عن الرجوع إلى دار الحرب وردتهم عن دينهم، فينبغي أن يكون مشروعا. إذن الأدلة على أن الرقيق إذا رده كان آبقا ورده لسيده فله إما يكون ما قدره الشرع أو ما تعارف عليه المسلمون في كل زمان بحسبه، واستانس بهذا التقدير. فالدينار الآن يساوي تقريبا أربعة، ممكن أربعة وربع أو أربعة ونص جرام من الذهب، أربعة وربع أو أربعة ونص جرام من الذهب، وقيمتها تتجاوز يعني 200 إلى 300 ريال مثلا. هذا على صحة النص. وكذلك لو لم يصح النص وقد عمل به الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فالدليل الآن إيش هو؟ دليل على أن الآبق إذا أبق ورد فإنه يستحق راده أجرة المثل، ها؟ يستحق أجرة المثل حتى لو لم تكن دينار، لو كانت أزيد أو أنقص، فيقول مثل هذا العمل يقدر بكذا فيعطى أجرته. قال ولأن في ذلك حثا على رد الأباق، لأنهم إذا أبقوا وخرجوا يعني وتركوا ولا يشجع الشخص الذي هو مسلم منها، لا راح يتعرض، يمكن يتعرض الضرب ولا يتعرض لأبيه المرتبة يعني يترك. وكذلك الأبذاق يعني هؤلاء الذين يعني يتركون العهد والميثاق هذا لا أقرب ما يكونون إلى الردة فيلتحقون بدار الحرب ويكونون ضرر على المسلمين، بينما لو كانوا تحت قهر المسلمين وتحت سيطرتهم ما لحقوا بدار الحرب، ويكون أيضا ذلك فيه تسهيل لردتهم عن دينهم. قال فينبغي أن يكون مشروعا لأجل هذا. انتهى. ونقل ابن منصور سئل أحمد عن الآبق فقال لا أدري، يعني قد تكلم الناس فيه، يعني يقصد في هذا الحديث أحمد، قد تكلم الناس فيه لم يكن عنده فيه حديث صحيح. ولو قد ذكرنا أنه مرسل والمتصل فيه ضعف، والمتصل فيه ضعف، ومن هنا أحمد تهيب من تصحيح الحديث فيه. وعنه يعني عن أحمد إن رده من خارج المصر فله 40 درهما، 40 درهما يعني معناته حوالي 5 دنانير، وإن رده من المصر فله دينار، لأنه يروى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهذا هذه رواية عن الإمام أحمد. والقول المترجح في هذا أنه يرجع فيه إلى العرف، يرجع في العمل هذا إلى العرف في كل بلد بحسبه. الناس ما عندهم فلوس، يعني مثلا الناس ما عندهم سيرات مادية، مثلا شيء بسيط فتلقى مثلا الريال عند الناس يسوى أشياء كثيرة، وفي عند ناس آخرين ما يسوى شيء ما نقيم. فإذا يقدر بحسب يعني الأزمان والأمكنة وعسر الناس ويسرهم. طيب إذا رد هذا الآبق ماذا تكون صفته بيده؟ يكون أمانة، يكون بصفته أمانة، يعني بمعنى أنه لو هلك من غير تعد أو تفريط فإنه لا يضمنه، فهو أمانة بيده. ومن ادعاه فصدقه، قال هذا عبدي وجده عابق فأخذ ما يدري من هو له، فجاء شخص وادعاه قال هذا عبدي فصدقه العبد أخذه، فإن لم يجد سيده في هذا الحال فالأصل أن يدفعه إلى القاضي، يدفعه إلى القاضي إلى الحاكم، والحاكم يجب عليه أن يكون عنده ما يحفظ به مثل هؤلاء حتى يجي أصحابه. قالوا ولا يملك بالالتقاط، فلا يملك بالالتقاط، لا يقول هذه لقطة فأنا أعرفها سنة إن جاء صاحبه ولا أستنفقها، لا نقول هذا لا يدخل تحت اللقطة كما سيأتي معنا، بل هو إما أن يعني يحفظه حتى يأتي سيده ويأخذ أجرة الحفظ وما أنفق عليه، إذا أنفق عليه بنية الرجوع، وإلا يدفع إذا كان قال والله ما أقدر له، يروح للقاضي يقول هذا العبد أنا لقيته ضايع وسيده يمكن يجي يطلبه، ولكن للحاكم بيعه في هذا الحال إذا شاف المسألة، وحفظ ثمنه لصاحبه إن جاء يوما من الدار يسلمها إليه، وإلا يبقى في بيت مال المسلمين أمانة أو يصرف في مصرف بيت مال المسلمين. انتهى درس اليوم، ونقف على باب النقطة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وآخر دعوانا أن الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.